ايوه نعم، ان شاء الله طيب يا اخي، الله يجزيك خير. الحمد لله بخير والله. بارك الله فيك، الله يسلمك. شلت النمرة من مفتدى، انا منير قال لي من مفتدى شيل النمرة كاد عالم. كيف اخبارك؟ الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا اخي، الله يسلمك. الحمد لله. الله يسلمك. كان سألت منير من ال من ال ال الكلام بتاع الشيخ ربيع في الشيخ الحجوري وكده، هو قام قال لي منين اديك نمرة علم فبفضل بيه، وكان اتصلنا بيه ورانا فصل للشيخ وليد ولا شنو ما عارف. قلت لك الكلام بتاع الشيخ ربيع في الحجوري ده، هو قال لي يا اخي الكلام ده ما في كلام جديد، والمهم علم يوريك وكده. يعني النمرة قال لي شيلها من مفتدى. انا ما اعرف يا خديب، انا ما اعرف شيء جديد. ايوه قبل 4 5 يوم كنت أيوة. مع الشيخ قبل خمسة يوم ايوه جو بريطانيين ايوه، وكانوا بيسالوا بسال الشيخ، قالوا له يا شيخ نحن ورثتنا بين الشيخ محمد بن هادي والشيخ يحيى، ايوه عندنا جماعه دحين ماشيين دماجه، رايكم رايك ايش؟ قال لهم تمشوا دماج كيف؟ ايوه يدرسوا عند الشيخ يحيى وكذا. قبل يومين ابو سعيد بيقول لي المفتون، احنا الاستاذ مفتونين رسل له رساله، قال له الشيخ بيقول ايوه الشيخ ربيع بيقول لحدادي وما تعرف ايش. اي فايش اي في شايف في النت الكلام ده، انا عشان كده استغربت قمت سالته. في النت جايبين في النت، في النت قلت لك جايبين كلام انه قبيلة وادع قابل الشيخ ربيع في رجب 1432. قلت لك قبيلة وادع، ايوه جايبين انه في النت انه قابلوا الشيخ ربيع سنة 1432 في رجب، شهر رجب. أيوة. جايبين انه قال الشيخ يحيى سفيه وحدادي خبيث لا بارك الله فيه وكده، دي جايبينها هم في جايبينها في النت، عشان كده ده اللي خلانا سالنا يعني. هو قال لي تسال تسال علم وكده كان في شيء جديد. جايبين يا شيخ هذه هي دائما يخلق فتن. ايوه ايوه يعني ما في كلام جديد للشيخ وكده، الكلام ده ما ثابت. الكلام ده قبل رمضان مباشرة، أيوة قبل رمضان مباشرة جو بريطانيين من احنا، أيوة قبل رمضان أظن بيوم ولا يومين. أيوة جو سألوا الشيخ مباشرة، يعني سجلت ولا ما مسجلة؟ إن شاء الله معاه. أنا سامع أيوة قالوا له كذا وكذا، حتى قال طبعا هو قال لهم أنا بنصح الشيخ يحيى والشيخ محمد بن هادي وكل السلفيين يكفوا عن بعضهم البعض. ايوه هم طبعا ايوه، بس طبعا الشيخ يحيى ايوه ما تكلم في احد يعني الا بعد تكلموا فيه وكذا. ما هم ما عارف غايته، ناقلين برضو درس للشيخ يحيى جايبينه، قالوا في شعبان يوم 5 شعبان، وهم قالوا برضو يعني في الدرس تعرض للكلام ده، يعني نقول له قال لنا الشيخ ربيع بيقول التحداد وكده، وبيقول جابوا يعني الشيخ يحيى فصل الكلام ده ويتكلم في الشيخ ربيع وكده، المهم جايبنا هم في النت غايته. يعني كده انا قلت استفصل يعني من منير، هو قام قال لي اتصل بعلم، يعني علم لانه هناك مع الشيخ. انا ايوه. انا لا يمكن الشيخ ما ايوه ملازم الشيخ ما في كلام زي ده. ايوه الله خير يا اخي ان شاء الله. فذا كلام نت وكذا ما الله يا ذا الخير. ما طبعا هم جاهدين جاهد شديد انه ايوه يخلقوا فتنه بين الشيخ ربيع والشيخ يحيى. الله يا اخي ربنا ينجي الناس اشفيكم يا اخي، اللهم المستعان. ايوه ذا الخير ان شاء الله يا شيخ عالم، الله يجزيك خير يا اخي. الله يسلمك بقى. أسئلة زي الفتنة دي مثلا الآن الناس تمسك عنها ولا ناس؟ أيوة تمسك عنها. أيوة تمسك عنها. أيوة إحنا أصلا تعاملنا أيوة. مع الفتن حتى أيوة. لما كانت الشيخ عبيد أيوة أو الشيخ محمد بن هادي أيوة أو كذا، نعم. ما يحق لواحد من الشباب أن يتكلم عن المشايخ ذيل، نعم. فاهمني؟ أيوة نعم. إحنا بنقول الشيخ عبيد أخطأ، نعم. نسأل الله له أن يبصره ويرجعه إلى الحق، نقول الشيخ محمد أخطأ هكذا. أيوة أو نقول عبد الرحيم البخاري وقع في زلل كبير، نعم. أيوة أو كذا، بس أيوة. نسأل الله أن يرجعه. أما أيوة. يعني مقاطعتهم يعني ووصفهم بأنهم حزبيين، لأنه هم اختفوا حولهم ناس تقول لهم من نقل النقولات. نعم. كان يعني ينبغي لهم أن يتثبتوا في النقولات، وكان ينبغي لهم أن أيوة. ولكن وقع منهم الأخطاء. أيوة. فهمني؟ أي فهمتك أي. يعني أنت ما وهو قصدك انه هم يكون اخطأوا كده، لكن الناس ما تخوض في الفتنة يعني يصفون بالحزبية ولا بكده خروج عن المنهج ولا تبكيع ولا كده ولا كده ولا ويعلموا يعلموا يعني انه نعم. الشيخ على صواب وعلى نعم. دعوة السلفية وعلى أيوة. المنهج ايوه هكذا خير ان شاء الله، الله يجزيك خير يا ولو شيخ. تكلم ولو تكلم اي متكلم ما يعلم الناس مع الحفظ للعلماء ب ايوه ايوه خير ان شاء الله. هذا الباب يعني لو رجعت للحيدان نجح في الباب ده، لما رد عليه الشيخ يحيى هو رد يعني قبل رد الشيخ يحيى وتكلم منو؟ الشيخ اللحيدان؟ اللحيدان ايوه ايوه ما رد عليه في مسائل الفتن ايوه الله يخير ان شاء الله الله يخير يا شباب ما يدخلوا في مسائل الفتن طلب العلم ويثبت نفسهم على دعوة السلفية وعلى البينات. نعم نعم صحيح. الجرح اذا جاء مفسرا نعم كان الشيخ يحيى كان غيره. نعم. اذا جرح مفسر بحيث انه أيوة. قال يقول الشيخ يحيى قال اذا كان عندنا باطل بين لنا باطلنا. ايوه صحيح. ايوه هذا ان شاء الله ما اطول عليك. هذا الخير ان شاء الله، الله يجزيك خير يا شيخ عالم، الله يجزيك خير. بارك الله فيك يا اخي، الله يجزيك خير. لا نزال براجع الشيخ ربيع نشوف ايش هذا. اي صحيح اي. شيخنا وقبل كلام وقبل كذا جو مجموعه قالوا لا بد ان تجرح الشيخ يحيى، انا كنت جالس واحد اسمه عرفات واحد من اسمه ما ادري اسمه ايش. ايوه. الشيخ يحيى فالشيخ ربيع قال لهم انا ما بجرح ولا بتكلم عن الشيخ يحيى. امشي دور دور اتكلم عن الشيخ يحيى. الله يخير ان شاء الله وجزاك الله خير يا يعني. لكن ما يتركوا الناس يعني الله خير ان شاء الله. الله يجزيك خير، بارك الله فيك يا شيخ عالم، الله يجزيك خير. الله يسلمك بارك الله فيك، جزاك الله خير، الله يسلمك بارك الله فيك. الله يسلمك.